وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل: المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص. أرجو التوجه لوضوح المطالب، لا نحتاج إلى تفسير فيها كثير. يقول: المشهور بين أصحابنا الإماميين أن الخبر الواحد معتبر وحجة لا بد من الالتزام بمضمونه بأي حجية قال بالخصوص، يعني بدليل خاص معتبر قطعي دل على من؟ على حجية خبر الواحد، وإلا فخبر الواحد لا يمكن أن يثبت حجية خبر الواحد. خبر الواحد بما هو خبر واحد هو ظن من الظنون، لا يكون ملاكا لإثبات حجية الظن. فإذا يريد أن يقول إن الدليل بالخصوص القطعي من الآيات والروايات والإجماع والعقل والسيرة العقلائية وهذه الأمور بكل واقعها بقطعها ويقينها وآياتها ورواياتها أثبتت حجية خبر الواحد بدليلها في الجملة. لأن خبر الواحد تارة يقول القائل الخبر الواحد العدل حجة أو الثقة حجة أو متيقن الصدور عن الإمام عليه السلام، وإن كان قائله وناقله من أفسق الفسقة، مثل من كسمرة ابن جندب حينما قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، رجل من قربه إلى قدمه فسق وجريمة، لكن الأعلام اعتبروا قوله. لماذا اعتبروا قوله؟ لأن أخهم أخذوا بأن الوثوق بالصدور يكفي في المقام، ولعل هذا الكلام أصبح الآن هو القول الراجح عند المتأخرين، وإلا فالالتزام بعدل لعله يصعب الأمر فيه. المشهور فصل: المشهور بين المشهور بين المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد بأي حجية بنحو كلي، يعني كل خبر آحاد معتبر. قال في الجملة، يعني الحجية في الجملة على حجية خبر العدل أو الثقة أو موثوق الصدور، الحجية ثابتة بلا شك ولا ريب، والنزاع كما سيأتي على أنه في أي مصادر وكذا. فإذا ليس كل خبر آحاد هو حجية، بل بشرائط معينة، وهذه الشرائط المعينة ربما تكون عند فقيه أو عند عالم بكيفية وعند آخر بكيفية أخرى. في الجملة بالخصوص أي بالدليل الخاص، لا لحجية مطلق دليل الظن والانتداب، ولا يخفى إن هذه المسألة وهي مسألة حجية خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية لوقوع نتيجتها كبرى في طريق الاستنباط. فنقول من بعد ما قام الدليل على حجية خبر الواحد، وقلنا الدليل القطعي، نقول هذا ما أخبر به العادل أو الثقة، أو هذا خبر موثوق الصدور، وكل ما كان كذلك فهو حجة علي، فهذا حجة علي من الله تعالى. نقرأ العبارة: ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصول، من أهم المسائل الأصولية، وقد هذه المسألة مثل حجية خبر الواحد، وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في المسألة الأصولية، ما هو الملاك؟ صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، يعني بأن تكون كبرى، أي بأن تكون كبرى لقياس إذا ضمت إليها الصورة أنتجت فرعا وحكما شرعيا. هذا قرأناه في الجزء الأول. ولو لم يكن البحث فيها يعني في من في المسألة الأصولية، وإن لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة، عن الأدلة الأربعة اكتبوا على نحو الإجمال والسرعة ما تكلم به المصنف مفصلا في الجزء الأول. الأمي صاحب القوانين قال الكتاب والسنة والإجماع والعقل موضوع علم الأصول بما هي أدلة، فجعل الحجية جزءا من موضوع علم الأصول. وإذا أصبح جزءا من الموضوع لا يكون من العوارض المبحوث عنها، ولذا أشكل الفصول على القوانين بأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والموضوع ذات الأدلة، والموضوع ذات الأدلة الأربعة مع قطع النظر عن الحجية، وتكون الحجية من العوارض ليقع البحث عنها في علم الأصول، لأن البحث عن الموضوع وشؤونه من جملة المبادئ التصورية، حسب الظاهر هذه المطالب مر علينا مرسلة في الجزء الأول. أنا أردتها هنا أن أتكلم عنها مشيرا إليها فيما تقدم. فإذا المحقق القمي قال الأدلة الأربعة بما هي حجة، فأشكل عليه ألم الحجية أدخلتها في الموضوع فإن عارف المبحوث عنه في علم الأصول. جاء صاحب الفصول فقال الأدلة الأربعة بما هي، هي لا بما، يعني ذوات الأدلة الأربعة لا بما هي حجة، ليجعل الحجية من العوارض المبحوث عنها. لكن ورد على الفصول أيضا إن الموضوع هي السنة، وقلنا أربعة واحدة من عند موضوعاتنا هي السنة، إن الموضوع هي السنة التي هي قول أو فعل أو تقرير المعصوم عليه السلام، والحال نحن في علم الأصول لم نبحث عن حجية السنة، لأن لا نقول هل قول أو فعل أو تقرير المعصوم حجة أم لا، لأنه حجة بلا كلام، بل البحث عن حجية خبر الواحد أرجو التوجه. أورد على المحقق صاحب الفصول شيخنا تقول على أن الأدلة الأربعة بما هي، يعني ذوات الأدلة الأربعة هي الموضوع، لتكون الحجية من عوارضها. نسألك شيخنا، السنة هي الموضوع موجود له. هل السنة ما هي السنة؟ قول المعصوم سواء كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة المعصومين، قول المعصوم وفعله وتقديره. نسألك هل نتكلم نحن عن حجية قول المعصوم؟ من المسلمات القطعية أن قوله حجة، من المسلمات القطعية أن فعله حجة، أن تقريره حجة. فشيخنا جعلت الدليلية، جعلت الحجية من العوارض فرارا من الإشكال بأنها جميعا تصبح جزء الموضوع. ورد عليك إشكال مرة ثانية بأن هذه الأمور الأربعة مثل السنة التي نريد أن نتكلم عنها بما هي سنة وبما هي حجة ليست محلا للبحث، لأن البحث ما هو فيما يمكن أن يكون محلا للاستنباط. أما البديهيات والمسلمات الأولية فلا يذهب الإنسان إلى النجف أو إلى أي حوزة في العالم الإسلامي ليتكلم وليصل إلى استنباط أن قول المعصوم حجة أو ليس بحجة هذه المسلمات. ويقول الشيخ الأنصاري إن الموضوع هي الأدلة الأربعة والدليلية والحجية من عوارض الموضوع، وإن البحث وإن كان عن خبر الواحد بحسب الظاهر بما له من الحجية وعدم الحجية، ولكنه في الواقع هو بحث عن ثبوت وعدم ثبوت السنة بخبر الواحد لكون السنة بلا ريب تثبت بالخبر المتواتر وخبر الآحاد المحفوف بالقرائن القطعية، فالبحث بالنتيجة والمآل يرجع عن البحث عن الثبوت عفوا ولا ثبوت للسنة بخبر الواحد، وهو بحث عن عوارض الموضوع. الشيخ الأنصاري التفت إلى الإشكال الوارد على من؟ على صاحب الفصول رحمه الله، فقال إن الكلام عن من؟ عن الأدلة الأربعة بما هي أدلة أربعة، والحجية من من؟ من عوارضها. فإن قلت إذا كانت الحجية من العوارض فنحن لا نتكلم عن حجية السنة لكونها من المسلمات، قلنا نتكلم عن حجية الخبر، وإن كان الكلام بحسب الظاهر عن حجية الخبر لكنه بالنتيجة والمآل يرجع إلى من؟ إلى ثبوت السنة ولا ثبوتها بواسطة أخبار الآحاد، في مقابل من؟ في مقابل ثبوتها اللازم المتحقق من أخبار من الأخبار المتواترة والخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية. ويورد الأخند على الشيخ الأنصاري بأنه ما المراد من الثبوت ولا ثبوت للسنة؟ هل هو الثبوت التكويني الوجودي أو العلمي أو التنزيلي التعبدي؟ فإن أريد الثبوت التكويني على كلا شقين وجوديا وعلميا، فبطلانه من أوضح الواضحات، لأن خبر الواحد ليس من علل السنة ولكن من البديهي أن الشيء مع جلالة قدره لا يريد هذا الفرق لبطلانه بالبداهة. فالكلام إذن عن الثبوت التعبدي، ومن المعلوم أن الخبر إذا كان متواترا أو حف بالقرائن يكون حافيا عن السنة قطعا، فيبقى الكلام في خبر الواحد هل يحكي السنة تعبدا أم لا. فيقول الأخند إن أراد الشيخ به هذا الوجه فهو أيضا غير صحيح، لأن البحث يكون عن الثبوت التعبدي والسنة المشكوكة لا الثبوت التعبدي للسنة المعلومة، فلا يكون البحث عن عوارض السنة المعلومة بل عن عوارض السنة المشكوكة. ومشكوك السنة ليس من موضوعات علم الأصول، والإيراد الثاني على الشيخ إن البحث عن حجية خبر الواحد يكون بحثا بالإصالة عن عوارض الخبر الحاكي عن السنة لا عن نفس السنة. والمسألة الأصولية ما بحث فيها بالإصالة عن السنة. ثم يقول الأخون نعم لو أريد من السنة ما هو السنة بالمعنى الأعم من الحاكي والمحكي، فلا يرد الإشكال هنا على الشيء. على وجه السرعة والكان طالب باطل على المر علينا في الجزء الأول، يقول الشيخ الأزهري إن الكلام عن الأدلة الأربعة في ذواتها، والحجية تكون من العوارض، فيقع البحث عن من عن ثبوت السنة ولا ثبوت السنة بواسطة من بواسطة خبر الواحد، أي هل تثبت السنة بما هي قول أو فعل أو تقرير المعصوم بقول الواحد أو لا تثبت. فليس المراد هل قول المعصوم حجة أو ليس بحجة، لا، هذا من البديهيات الأولية. الكلام أن السنة بخبر واحد تحكى وتثبت أو لا تحكى ولا تثبت. هكذا قال الشيخ الأنصاري في مقابل من؟ في مقابل الخبر المتواتر وخبر الأحاد المحفوف بالقرائن الحاكي عن من؟ عن السنة بلا شك. فجاء الشيخ الأنصاري ليردد فجاء الآخر رحمه الله ليردد الشيخ الأنصاري في أن ما هو المراد من هذا الثبوت. وحسب الظاهر الترديد في التكوينيات مما لا معنى له في المقام، لكن على كل قال الشيخ الآخر يقول شيخنا ما مرادك من الثبوت ولا ثبوت؟ إن أردت الثبوت التكويني فمن البديهي أنه لا معنى للثبوت التكويني بواسطة الخبر الواحد للسنة أرجو توجه للثبوت التكويني. تكوينا السنة بوجودها الخارجي تثبت بمن؟ بقول المعصوم عليه السلام بفعله وتقريره. هذا وجودا وتكوينا هو القرآن الناطق، وجوده حكاية الحقيقة والواقعية، هذا وجودها التكويني الخارجي. إذا كان هذا وجودها التكويني فخبر الآحاد كخبر زرارة ليس من علل هذا الوجود ولا دخيل في مراتب علله، بل هو من المتفرعات عليه، والمتفرع على الشيء المتأثر عنه لا يكون في سلسلة قوام وتحقيق الشيء. علة السنة وجود الإمام عليه السلام بأفعاله وتقاريره وكلماته وشلله. قول زرارة لا دخل له لكيان السنة الوجودي، فالوجود التكويني للسنة بفعل الإمام وقوله وتقريره، وخبر واحد متأثر عن هذا الوجود، والمتأثر لها يكون علة للمتقدم. يعني لا نحتاج أن نتكلم بمثل هذه البديهية. الوجود العلمي كذلك، السنة بوجودها العلمي لدى المعصوم عليه السلام بما يراها بأبعادها العلمية في ذهنه المبارك في وجوده المقدس، هذا أيضا خبر واحد لا يكون من علل وجوده ولا علة تامة لوجوده ولا جزء علة ولا ولا. هذا مما لا ريب ولا شك فيه وليس محطا للكلام، ولا يعقل أن يتوهم متوهم أن الشيخ الأنصاري لعله أراد كذا وكذا. فقينا نحن ومن ثبوت التعبدي. يعني هل بخبر الواحد تعبدا تثبت السنة أو لا تثبت؟ هل خبر الواحد مرآة وحكاية للسنة أو ليس كذلك؟ موجل. يقول الشيخ الآخر كلامنا أين؟ كلامنا عن خبر الواحد، عن حجية خبر الواحد، وخبر الواحد بالإصالة بحث عن حجية خبر الواحد، وبالتبع بحث عن السنة المحكية بخبر الواحد. فإذا الأدلة الأربعة ما رجع إليها بالإصالة لا ما رجع إليها بالعرض، ها هنا البحث بالإصالة وبالذات عن من؟ عن خبر الواحد، وبالتبعية وبالعرضية لمن؟ للسنة. ونحن نحتاج إلى بحث يتكلم عن السنة بالإصالة ومن عوارضها بالذات لا بواسطة ضم ضميمة، إلا أن نقول توجيها لقول الشيخ الأنصاري، ولعل الشيخ الأنصاري هذا هو مراده وتوجيه في الواقع، على أن السنة أعم من الحاكي والمحكي. وإذا كانت السنة أعم من الحاكي والمحكي فالحاكي هو سنة في مقام الاعتبار والتعبد الذي دل الدليل القطعي على اعتبار هذا وعلى حجية هذا، فكان خبر الواحد حجة بدليل قطعي. وفي العبارة نقرأ ما به بلي ولم يكن البحث فيها أي في المسألة الأصولية عن الأدلة الأربعة. وفي الحقيقة البحث أعم من كونه بحثا عن الأدلة الأربعة، أظن لا نحتاج أن نقيد الأصول بما بالبحث عن الأدلة، كل ما كان دخيلا في طريق الاستنباط فهو من موضوع، فهو مما يدخل ومما يكون من علم الأصول. هذا التقييد بالأدلة الأربعة بما هي هي بذواتها بما هي حجة، هذه لا نحتاج إليها. ولو لم يكن كذا عن الأدلة، وإن اشتهر في ألسنة الفحول من الأعلام، شنو اشتهر؟ كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة الأربعة. هذه الأدلة الأربعة بما هي هي كما عن القوانين، أو يعني بما هي أدلة وحجة كما عن القوانين، أو بذواتها لتكون الحجية من عوارضها كما عن الأصول. وعليه يعني وعلى كون موضوع علم الأصول، وعليه أي وعلى كون موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة، زين، وعليه لا يكاد يفيد في ذلك نقطيا بيان لذلك بينها المصنف بنفسه، أي كون هذه المسألة أصولية تجشم أي تكلف دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. يقول نحن في الواقع لا نحتاج إلى هذا، لا نحتاج إلى هذا، اكتبوا لا بحث به كما هو المنسوب لصاحب الأصول من أن الموضوع هو ذات الأدلة والحجية من عوارضها. فيقول الآخند، فيقول الآخند هذا التوجيه والتكلف لا ثمرة له، لأن في علم الأصول لا نتكلم عن حجية الموضوع التي هي السنة لكونها قطعية الاعتبار لضرورة حجية قولي وفعلي وتقرير المعصوم عليه السلام، وإنما البحث عن حجية خبر الواحد وهو الحاكي عن السنة والموضوع. أقرأ الكتاب. وعليه لا يكاد يفيد في ذلك أي كون هذه المسألة أصولية تجشم وتكلف دعوى أن هذا أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، فهو عارض على من؟ على الموضوع، خلافا لصاحب القوانين. يقول هذا لا يحل لنا مشكلة. لماذا شيخنا لا يحل لنا مشكلة؟ لأن ضرورة أن البحث في هذه المسألة، وهي مسألة حجية خبر الواحد، ليس بحثا، ليس بحثا عن دليلية الأدلة الأربعة، ليس بحثا عن دليلية، عن دليلية الأدلة الأربعة كالبحث مثلا، كالبحث مثلا عن حجية ظواهر الكتاب وحجية العقل والإجماع، فإنه بحث عن العوارض الذاتية للموضوع. يقول هذه البحوث بحث عن عوارض ذاتية للموضوع، لكن بحث حجية خبر الواحد هذا ليس بحث عن العوارض الذاتية للموضوع، واضح مثلا؟ بل البحث هنا في مسألة خبر الواحد عن حجية الخبر الحاكي عنها، أي عن الأدلة، لأنه يحكي عن السنة. أنت نوبات تجيب لك عوارض تحكي عن ذات الموضوع، فتتخلص عن إشكال وارد على صاحب القوانين على أن البحث عن حجية هذه الأربعة بحث عن العوارض. نقول لك البحث عنها قد يكون بحثا عن العوارض، لكن في مثل البحث عن حجية خبر الواحد ليس بحثا عن العوارض، بل عن حجية الخبر الحاكي عنها كما لا يكاد يفيد عليه كما لا يكاد يفيد عليه، يعني على هذا الكلام، على هذا المقال الذي تكلمنا عنه الآن، كما لا يكاد يفيد عليه، يعني على الأدلة الأربعة، على هذا الذي تكلمنا عنه، يعني على كون الموضوع هي الأدلة الأربعة إلى آخر العبارات، كما لا يكاد يفيد عليه تجحم، يعني تكلف دعوة، أي إشارة إلى التعريض الشيخ الأنصاري، الآن يتعرض الشيخ الأنصاري، كما لا يكاد يفيد عليه بواسطة خبر الواحد، وهو من عوارض السنة كما قال الشيخ الأنصاري، بل أو لا تثبت إلا بما يفيد، إلا بما يفيد أو لا تثبت، أو لا تثبت السنة بأخبار الأحاد، بل إنما تثبت السنة بالأخبار المتواترة أو أخبار الأحاد المحفوفة بالقرائن القطعية، أو لا يفيد، يعني شو لا يفيد، يعني أو لا يفيد لإثبات السنة من الأخبار، أو لا يفيد لإثبات السنة من الأخبار إلا القطع من المتواتر، يعني الخبر المتواتر أو القرينة، يعني أو الخبر الواحد المحفوف بما بالقرائن القطعية المفيدة للعلم، فإن التعبد بثبوتها أي السنة، فإن التعبد بثبوتها أي السنة مع الشك فيها أي في السنة، لأن الخبر الواحد لا يكشف السنة يقينا، لأن الخبر الواحد لا يكشف السنة شنو يقينا، وشلولا ظن، بل فإن التعبد بثبوت السنة مع الشك فيها لدى الإخبار بها أي بالسنة بواسطة خبر الواحد، بواسطة خبر الواحد ليس من عوارضها، أي ليس من عوارض السنة، بل من عوارض مشكوكها، أي مشكوك السنة، أي مشكوك السنة، ومشكوك السنة هو خبر الآحاد بما هو، فصار البحث عن من؟ مو عن السنة التعبدية، صار البحث عن مشكوك السنة، يقول الشيخ الأخون، كما لا يخفى، كما لا يخفى، مع أن التعبد بثبوت السنة المشكوكة الذي هو التعبد بأخبار الآحاد، مع أنه لازم لما يبحث عنه، أي خبر لازم لمباحث السنة، من لوازم السنة، من توابع السنة، فصار شنو البحث عن الخبر بحث من الأمور اللازمة للسنة، مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر والمبحوث عنه في المسائل الأصولية، ما هو إنما هو الملاك في أنها أي المسألة من المباحث الأصولية أو من غيره، أو من غير علم الأصول، لو قال من غيرها يعني غير المباحث الأصولية، لا ما هو لازمه، إحنا قاعد نتكلم عن أمور لازمة، نريد فرشيد نتكلم عنه بالإصالة عن السنة، قاعد نتكلم عن أمر بالتبع يرجع إلى السنة، كما هو واضح، لماذا واضح؟ لأن البحث عن الخبر بالإصالة هو بحث عن حجية الخبر، وبالتبع يكون بحثا عن السنة، وكيف كان فالمحكي عن السيد، الآن يجي يتكلم عن المباني كل خير مهزلة، وقلنا نسب إلى السيد المرتضى وإلى بعض الأعلام أنهم لا يقولون بحجية أخبار الأحد، حينما نأتي إلى ميدان العمل سنرى كتبهم مملوءة بالاستدلال بأخبار الأحد، كيف تكلموا بمثل هذا التناقض؟ نقول ليس هناك من تناقض، إما لأنهم كانوا لقربهم بتلك العهود كانت الأخبار جميعا محصوفة لديهم بالقرائن، فباعتقادهم أنهم ما عملوا إلا بأخبار محصوفة بالقرائن فكانت قطعية واضحة المسألة، أو لا كما احتمل بعض الأعلام. قال لعل مراجع سيد، ومن قال بعدم حجية أخبار الآحاد لأنهم كانوا يعيشون في ظروف لا تنكر من إرهاب وتوحش لا إسلامي باسم الإسلام في عهد الخلفاء، فلما كانوا يعيشون في مثل هذه الظروف الصعبة الشديدة الأموية العباسية إن قالوا لا نتقبل خبر أبي هريرة عرضوا دماءهم لخطر واتهموا بالرفض للدين. إذا قالوا لا نتقبل خبر فلان أو فلان لأنهم ليسوا بثقة ليسوا بكذا أوقعوا أنفسهم في الخطر، ففرارا من مثل هذا العمل من مثل هذه الأعمال البشعة قالوا إن لا نعمل إلا بالأخبار القطعية اليقينية حتى يصير النزاع صغرويا لا ردا لمخبر سني بما هو سني لا يلتزم ويكون من أعوان السلاطين موجها لأعمال الحكام. ففرارا من مثل هذه المشكلات قالوا نعمل بهذا الخبر مثلا لأنه محفوف بالقرائن ليفروا من تلك المشكلة. هذه احتمالات ولعل هناك احتمالات. وكم من أمر من بعد ألف وشيء من الزمن قد يكون خفيعا لماذا تكلموا بمثل هذه المقالات في حين أنهم عملوا بأخبار الآحاد؟ فلعل هناك ظروف لا يتمكن أن يتصورها إلا من لمسها لمسا. واضح المثل؟ فإذا نقول حسب الظاهر ليس هناك من ينكر حجية خبر الآحاد ثقة أو عدلا. أصلا العالم بما له من السيرة العقلائية قائم على من؟ على العمل بأخبار الآحاد، حتى لم يقيد أخبار الآحاد بالعدالة بل إنما يقيدها المقيد بالوثاقة. وكله نقرأ العبارة. وكيف كان في المحكي عن السيد المرتضى والقاضي ابن براج وابن زهراء والطبرسي وابن إدريس ماذا هو المحكي؟ فالمحكي عدم حجية الخبر الواحد، عدم حجية الخبر الواحد. واستدل لهم بالآيات النافية عن اتباع غير العلم. هناك آيات لا يشك فيها أنها نهت وردعت عن العمل بالظن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. على كل آيات كثيرة لا نتردد في دلالتها أنها ردت بكل شدة العمل بمن الظنون، وخبر الواحد بمن هو خبر واحد ظنا بلا شك ولا ريب. والروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم، وهناك روايات كثيرة ما لم تعلموا أنه منا، ما لم تعلموا أنه قولنا، ما لألهم هذه المضامين كثيرة. قال لا يجوز العمل بمن بالأخبار غير مطمئن بها الإنسان غير اليقينية، بل أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله. بعض الأخبار تقول كل خبر لم يكن عليه شاهد ومؤيد من كتاب الله فلا تأخذ به فلا تعمل به، فهو كذا فهو زهره كتاب، أو شاهدان أو لم يكن موافقا للقرآن إليهم. رد ما لم يعلم كذا كذا إليهم، كل ما لم يعلم لا يجوز للإنسان أن يتسرع فيه بل يرد علمه شنو إليهم عليهم السلام. بل أو الروايات الدالة على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله، أو الدالة على يمن على أن ما لا يوافق كتاب الله سخرف، أو الدالة على يمن على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق كتاب الله، كما ورد لا تقبل علينا خلاف القرآن، فإن حدثنا حديثا بموافقة القرآن أو موافقة السنة إلى آخر ما ورد بهذه المضامين أو السنة إلى غير ذلك، فإذن استدلوا على رد الأمن بأخبار الآحاد بالآيات والروايات والإجماع. والإجماع المحكي عن السيد لرد خبر الواحد أيضا في مواضع من كلامه كلام السيد، بل حكي عن السيد أنه أي السيد جعله أي جعل خبر الواحد والعمل به بمنزلة القياس، كون القياس من البديهيات المردودة عند الإمامية، جعل العمل بخبر الآحاد من باب هذا الأمر في كون ترك العمل بخبر الواحد معروفا من مذهب الشيعة، هل جعله من المسلمات أن الشيعة لا يعملون بأخبار الآحاد؟ والجواب إما عن الآيات الناهية عن غير العلم، فبأن الظاهر منها من الآيات الرادة لغير العمل بالعلم، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هذه الآيات هو النفي عن اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية. والظاهر هذه الآيات ليست في مقام الأحكام، وتقول أن الأحكام لا يجوز الأخذ بأخبار الآحاد فيها، أي مراد بالأصول العقائدية، يعني بأخبار الآحاد لا تتمكن أن تثبت أمرا عقائديا توحيديا نبوة إمامة عاد المعاد وامثل هذه الأمور، هو أن تروح المسألة في الأصول الخمسة العقائدية لا للفروع وأحكامها، لا ما يعم الفروع الشرعية. وفي العبارة لو سلمنا على أن الرد مطلق يشمل الأصول والفروع معا، لو سلمنا ولو سلم عمومها أي الآيات النافية عن الأخذ بغير العلم لها أي للفروع الشرعية أيضا فهي مخصصة. كل آية كان لها إطلاق أو لها عموم يمكن أن تقيد أو تخصص، وبالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد تتمكن أن نخصص أو نقيد هذه الإطلاقات والعمومات، فهي مخصصة بمن؟ بالأدلة الآتية الدالة علما على اعتبار وحجية أخبار الآحاد. وارجو التوجه من الواضح، لا يريد أن يقول على أن هناك أخبار آحاد تجل على حجية، يريد أن يقول هناك أخبار قطعية دلت على حجية خبر الواحد، لأن بالظن لا يمكن إثبات دليل ظني. وأما عن الأخبار الناجية عن من؟ عن الأخذ بأخبار الآحاد، فبأن الاستدلال بها أي بهذه الأخبار والروايات خال عن السداد. كيف نتمكن بأخبار آحاد ننفي حجية خبر الآحاد؟ خبر الآحاد لا يكون مثبتا كما لا يكون رادعا خاليا عن السداد، فإنها أي الروايات النافية عن العمل بأخبار الآحاد أخبار الكتاب، أخبار آحاد وخبر الواحد لا يستدل به لرد خبر الواحد. لا يقال إنها أي الأخبار وإن لم تكن متواترة لفظا، عندنا تواتر لفظي وشلل وعندنا تواتر معنوي، الألفاظ مختلفة لكن في معنى متفقة، وعندنا شنو؟ وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا، التواتر الإجمالي يعني ما ثبت هناك شيء، وإن وردت الروايات مختلفة سعة وضيقا وعموما وخصوصا وإطلاقا وتقييدا لكنها اجتمعت في خاص وقدر متيقن الجميع، يسمونه تواتر إجمالي. يعني حينما ننظر إلى بعض الأخبار تراها لها إطلاقات وعمومات تفيد شيئا من الأشياء، إذا ننظر إلى أخرى نراها جاءت بنحو تقييدي بنحو تخصيصي بمجموعها متواترة، إذا جمعناها جميعا نقول الجزء داخل في الكل، والقدر المتيقن داخل في العام والمقدر. فإذا هي على كل اختلافها بألفاظها ومعانيها متفقة في معنى وهو القدر المتيقن، هذا أيضا يكون من الإجماع. بل إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي بصدور بعضها عن المعصومين. أدس العلم إجمالي على أن قدرها المتيقن، على أن قدرها المتيقن صادر عن المعصومين عليهم السلام. يكتب هنا شيء لا بأس به. الأقوال في خبر الواحد على قسمين، فالمشهور ذهب إلى حجية خبر الواحد العدل أو الثقة أو الخبر الموثوق الصدور ولو كان راويه ليس عدلا ولا إماميا. والقول الثاني عدم حجية خبر الواحد، واستدلوا على ذلك بآيات وروايات وبالإجماع عن السيد المرتضى. ولا يقال إن هذه الأخبار أخبار أحد لا تكون دليلا لعدم أخبار الآحاد، لأن نقول إنها متواترة إجمالا، وإن لم تكن متواترة لفظا أو معنى. التواتر اللفظ هو واضح، يعني خبر بلفظه تواتر، والمعنى الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد محروز بلا زيادة ولا نقصان. وإجمالا أكتب الإجمالا وهو ما لو وردت روايات يحصل منها العلم الإجمالي، يحصل منها العلم الإجمالي بصدور بعضها قطعا عن المعصومين، واختلاف المضمون إجمالا من حيث السعة والضيق للمعنى المتواتر إجمالا. فمثلا الأخبار الكثيرة وردت في رد ما خالف الكتاب والسنة، وما لم يرد عنهم وأنه زهره وهكذا، فيؤخذ بالقدر المتيقن منها، القدر المتيقن منها وهو الخصوص الثابت بنحو المتيقن في العموم والسعة. واضح العبارة؟ يعني هناك معاني مختلفة لها في بعض الأحيان سعة وفي بعض الأحيان ضيق في معنى من المعاني، لكن إذا نظرنا إليها وجدناها في بعض المعاني والخصوصيات والمقيدات متفقة، نأخذ بذلك القدر المتيقن. فهذه الأخبار جميعا مثلا كون الشيء مخالفا للكتاب والسنة يكون هو القدر المتيقن. واضح عبارة؟ نقرأه على وجه السرعة. بل للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة، فإنه يقال اكتبوه، لا كتبنا هذا ما فإنه يقال إنها أي هذه الأخبار وإن كانت كذلك أي متواترة إجمالا إلا أنها أي هذه الأخبار المتواترة إجمالا لا تفيد إلا فيما توافقت عليه من المضمون وهو نفي خبر خالف الكتاب والسنة وهو أي ما توافقت عليه وهو غير مفيد في إثبات السلب كليا هذه الأخبار وإن نفت لكن لا تنفي سلبا كليا مثل ما الأخبار الدالة على اعتبار خبر الواحد لا تثبت إيجابا كليا لكل خبر الأخبار النافية يا خبر كنت بقدر المتيقن ما خالف الكتاب والسنة هذا يكون القدر المتيقن من سعة الأخبار جميعا وهو غير مفيد في إثبات السلب كليا كما هو محل الكلام فشنريد أن الأخبار أن خبر الآحاد سلبا كليا يعني بالأخبار السلب الكلي غير معتبر أي كل خبر الآحاد غير معتبر هذا لا الأخبار كما هو محل الكلام ومورد النقد والإبرام وإنما تفيد عدم حجية الخبر يهو القدر المتيقن هذا المخالف للكتاب والسنة فقط وهو المضمون الأخص المتواتر إجمالا والعبرة والالتزام به أي بما خالف الكتاب والسنة من الأخبار ليس بظائر واضح هذا لا يضر أحد بل لا محيص عنه يعني بل لا محيص عن الالتزام بعدم حجية خبر خالف الكتاب والسنة وبل لا محيص عنه في مقام المعارضة عند المعارضة سيدي يرد عنكم الأخبران المتعارضان إلى آخرهما إذا كذا كذا كذا كذا إلى أن أنفتع خير هذا اعرضهما محسن كلمات على كتاب الله وأما الإجماع وأما الكلام عن الإجماع الذين قاله السيد المرتضى على من على عدم حجية أخبار الآحاد نقول إجماع السيد إجماع منقول وقد نقل إجماع في مقابله عن الشيخ لحجية خبر الآحاد يتعارضان مثلا وعن الإجماع فبأن المحصل منه أي من الإجماع غير حاصل المتحقق فيها إجماع نقل عن السيد والإجماع المحصل فما أدنى غير حاصل والمنقول منه من الإجماع على عدم حجية خبر الواحد والمنقول منه للاستدلال به بمن بالمنقول لرد خبر الواحد غير قابل والمنقول منه للاستدلال به يعني بالمنقول لرد خبر غير قابل ليش المنقول غير قابل فيه أولا الإجماع المنقول عند الأكثر حجة بالحجة فرضنا الحجة فهو معارض بإجماع آخر واضح عبارة غير قابل خصوصا في المسألة لأن الإجماع المنقول هو خبر واحد مثلا الإجماع المنقول شنو هو خبر واحد أو خبر واحد إحنا نريد بخبر الواحد ننفي خبر الواحد هذا لا يعقل ولا يمكن كما أنه لا يثبت حجية خبر الآحاد لا يثبت حجية خبر الآحاد كما يظهر وجهه للتأمل مع أنه يعني مع أن الإجماع المنقول على عدم حجية خبر الواحد كما عن السيد المرتضى معارض بمثله أي بإجماع منقول آخر عن الشيخ المرتضى عن الشيخ الطوسي عفوا على حجية خبر الواحد بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى إجماع قام المشهور على خلافه كأنه كاد أن يكون إجماعا محصلا على من على العمل بحجية إخبار الآحاد وموهون هذا الإجماع المنقول من السيد بذهاب المشهور إلى خلاف هذا الإجماع المنقول عن السيد وقد استدل للمشهور هو المشهور وهو حجية خبر الواحد وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة فصل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.